بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنحن في لقاءاتنا الماتعة ومحاضراتنا النافعة نجدد هذه اللقاءات مع شيخنا المبارك الشيخ طالب بن عمر الكثيري حفظه الله تعالى. يأتي هذا اللقاء بترتيبه الخامس بعد المئة في هذه المحاضرات التي تعقد في كل جمعة، وفي هذا اليوم المبارك الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1440 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجلس سويا مع عبادة كلنا فقراء إليها، مع عبادة هي أملنا وهي رجاؤنا وعليها نعول، ومن أجلها وبها نرجو الفكاكة والفلاح والخير والنجاح. في هذا اللقاء المبارك أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن ينفع المتكلم والسامع. سيتوج في آخر هذه المحاضرة بفقرة فيها تكريم لبعض المعلمين وبعض الطلاب، فصبروا أنفسكم إن شاء الله تعالى، ولنكن آذان صاغية وقلوب واعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المحاضرات وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. ولتفضل شيخنا إلى محاضرته موفقا مسددا، بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حبة الإيمان، وإن سمعنا هذا الكلام فنحن بحاجة لإعادته وسماعه، فليس بيننا وبين الخير إلا أن نسأل الله. رأيت الخير فإذا كل الخير في يد الله، وليس بينك وبين الخير إلا أن تسأل الله فيعطيك مما في يده. ما لنا مع هذه الأوضاع؟ ما لنا مع أنفسنا والشيطان؟ ما لنا مع أبنائنا وتربيتهم؟ ما لنا مع أموالنا ومكاسبنا؟ ما لنا إلا أن ندعو الله بالسداد؟ وما لنا في سلوكنا ونجاتنا إلا الله، إلى الله إلا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إنها الدعاء، كثرة الحاجات، عظمة الكروبات في النفس، آهات وآهات، وليس يرفعها إلا أن ترفع كفيك لرب الأرض والسماوات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء يرفع، إن الدعاء يرد القضاء. ليس من شيء يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك نحن ندعو: وقني شر ما قضيت. ندعو الله عز وجل أن يكفينا من الشر كل ذي شر. باختصار أيها الإخوة، الدعاء هو العبادة. حديث النعمان بن بشير عند أحمد وغيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من منا يستكبر أن يدعو الله، أن يتوجه إلى الله؟ لكن من منا يعرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مستجابا؟ أعلم أن هذا الكلام الذي أقوله اليوم قد تعرف بعضه، لكنك بحاجة أن تكمل دعاءك من كل جهة لكي يكون دعاء مستجابا. ألست في نفسك حاجة؟ ألست ترجو من الله سبحانه وتعالى وتناديه بنجوى أو تشتكي له بشكوى؟ أو تريد أن يعطيك في حياتك هذه سلوى؟ إذن كيف تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مستجابا؟ اعقدوا أيديكم على أربع بعد أربع بعد أربع، فإني محدثكم عن خمسة رباعيات، عشرين فقرة. من أراد أن يكون دعاءه مستجابا فلا يفوته شيء منها، وبإذن الله ما ترد دعوته. لو أتيت ببعضها رجاء أن تجاب الدعوة فكيف لو جمعتها كلها؟ بإذن الله ما يخيب دعاك. أيها الإخوة، الرباعية الأولى قبل الدعاء، اسمع يا من أردت الإجابة، ماذا عليك أن تصنع ليجيب الله الدعاء قبل أن تبدأ بالدعاء؟ أول ما تحتاج إليه أن تتوب إلى الله من المعاصي، أن تبتعد عما حرم الله عز وجل، وإلا ما الفائدة أن تأتي بأسباب الإجابة؟ رجل يطيل السفر والسفر رجاء إجابة، أشعث أغبر والافتقار إلى الله رجاء الإجابة، يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين محل إجابة، يا رب يا رب، يتوسل بالربوبية ويلح الدعاء، وهذا من أسباب الإجابة، لكن غذي بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، رواه مسلم. إذن انظر في الأولى، يا ابن آدم لا أنظر في حقك حتى تنظر في حقي. إذا أردت الدعوة تطلع إلى السماء فانتبه ما ينزل إلى البطن، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك، لأن الكلم الطيب يخرج من المعدن الطيب والكلم الطيب يرفعه سبحانه. أخي الكريم، الله الله في التوبة إلى الله والعودة، إذا أردت الدعوة ترفع. كم من إنسان يدعو الليل والنهار والله ما ينظر في دعوته، انظر في حقي انظر في دعائك. والثانية، الثانية قبل الدعاء، احرص أن تعمل عملا صالحا. يا ربي، صوت معروف من بلاد بعيدة، قال هذا ما عرفتموه؟ قالت الملائكة لا، قال هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يونس بن متى الذي ما زال يرتفع لك منه عمل صالح؟ قال نعم. قالوا فأين بلاده؟ قال هو في بطن الحوت في جوف البحر. صوت معروف من بلاد بعيدة. قالوا يا رب، ما تجيب دعوة الرجل الصالح الذي كان يرتفع لك كل يوم وليلة له عمل صالح؟ قال ربي نعم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي نفع يونس وهو يدعو في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نبي من أنبياء الله، فلولا أنه كان من المسبحين. فرعون دعا عند الغرق، قال الله الآن وقد عصيت قبل. وأنت إذا تريد أن تجاب دعوتك احرص على عمل الصالحات. والثالثة، الثالثة قبل الدعاء، كن مكثرا من الدعاء في السراء. للأسف بعض الناس ما تسمع صوته إلا إذا وقعت عليه بلية. يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب. إي والله، لوقعت بلية طامة كبيرة، بغينا الدعوة تكون سريعة الإجابة. من سره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. خلك قبل المصيبة كتكثر الدعاء. بعض الناس يقول ليش أدعو ما فيني شيء، تعافين الحمد لله أمورنا طيبة ناس بخير. أجيب ما تدعو الله أن يديم النعمة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاءت نقمتك وجميع سخطك، ما تدعو الله عز وجل، ما تلجأ إلى الله. إن العبد، يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه، إن العبد إذا كان دعا في السراء فوقع الضراء فدعا الله قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له. وإن العبد إذا لم يكن دعاء في السراء فوقع الضراء فدعا الله قالت الملائكة صوت غير معروف فما شفعوا له. هذه الثالثة. والرابعة، الرابعة أخي الكريم، احرص قبل الدعاء أن تترصد أوقات الإجابة، اختر الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء للدعاء. يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني أسرع إجابة قد سمع الله، يعني قد أجاب الله لمن حميد. أي الدعاء أسمع؟ قال في جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. هذا أسمع الدعاء، لما تدعو في جوف الليل وتدعو قبل ما تسلم. كم يفوتنا هذا المكان ونحن نصلي الفرائض أيها الإخوة. وفي جوف الليل ثلث الليل الآخر ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله سبحانه، حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما أجمل أن يقرب الله منك وتقرب أنت من الله، وسجدة في ثلث الليل الآخر دعاءك مستجاب. احرص على أوقات الإجابة، هذه أربع قبل الدعاء احرص عليها. يا أخي ما عندك حاجة؟ ما عندك طلبات؟ ما عندك أمنيات؟ إذن احرص على هذه الأربع. اترك الحرام وأطب مطعمك، اعمل الصالحات، تقرب بعمل صالح قبل الدعاء، أكثر من الدعاء في السراء، وترصد أوقات الإجابة. هذا العبد يرجى أن تجاب دعوته. والرباعية الثانية، الرباعية الثانية قبل الدعاء تجهز للدعاء. أول ما تتجهز به أن تتوضأ. نتوضأ للدعاء، هذا أدب من أداب الدعاء لا يفوتك. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو لأبي عامر قام فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم قال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، توضأ. والثانية، الثانية استك. رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول آخر كلمة فعل آخر فعل، كان آخر فعل أنه استاك، ثم قال آخر كلمة كما في الصحيح اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. استك قبل ما تدعو. من منا يعرف هذه السنة؟ من منا يطبقها؟ والثالثة، الثالثة وأن تتجهز للدعاء استقبل قبلة. لكل شيء سيدة، وإن سيد المجالس قبالة القبلة كما قال صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني في الصحيح. رسولنا عليه الصلاة والسلام توضأ استقبل القبلة اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر. والرابعة، الرابعة ارفع يديك، ارفع يديك فإنها مظنة الإجابة. يا إخوان الله يستحي، تعلم أن الله يستحي منك؟ الله يستحي مني، كيف أجعل الله يستحي مني؟ إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين لا يضع فيهما شيئا. الله يستحي أنت تسوي كذا والله ما يحط فيها شيء. كريم سبحانه حيي. أخي الكريم إذا تجهزت الدعاء فعليك بهذه الأربعة. إيش أفعل؟ توضأ وسبك واستقبل القبلة وارفع يديك. ارفع يديك. كان صلى الله عليه وسلم يرفع. كيف نرفع ايدينا؟ خذ لك اللي يرفع كذا واللي يرفع كذا. كيف كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ كان يرفع يديه كالفقير المستطعم. كأنه واحد يريد حد يحط له شيء. كان يرفع يديه كالفقير المستطعم صلى الله عليه وسلم. وفي الاستسقاء رفع صلى الله عليه وسلم يديه فجعل أكف جعل بطون اليد إلى السماء. فارفع يديك أخي الكريم لله عز وجل وتضرع له سبحانه. هذه أربعة. فإذا بدأت الدعاء فابدأ بأربعة أشياء. يا إخوة للأسف ما نتعلم فقه الدعاء ونحن نحتاجه على مدى الأنفاس. أعظم ما نحتاجه الدعاء. إذا دعوت الله وأنت ساجد وأنت بين الإذان والإقامة وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت على فراشك احرص أن تبدأ الدعاء بأربع أشياء. قد يكون سبب تركك لواحدة هو سبب عدم رؤياك اليوم لإجابة الدعوة. أول ما تبدأ الدعاء به ابدأ بتمجيد الله. من منا يبدأ دعاءه بالثناء على الله؟ شوف لما تجلس في التحيات تثنى التحيات لله، يعني كل التحيات اللي تقال للملوك يستحقها الله، الطيبات كل الأمور الطيبة لله، الصلوات كل الدعوات لله، تبدأ تثنى على الله قبل ما تدعو. مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل يدعو قال عجل هذا عجل هذا. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الله سبحانه والثناء عليه ثم ليصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء بأعجبه إليه. رواه الثلاثة من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى. وين الثناء على الله؟ رفع يديه يا رب عطني يا رب أكرمني. طيب وين الثناء على الله؟ ابدي اثني على الله، اثني على ربك. ايش أقول؟ قول اللي في خاطرك. يا كريم يا سميع يا عليم يا رحيم ابتهل له. إذا جيت تطلب إنسان تتقدم له وإذا بك أنت فلان وأنت الكريم وأنت الشهم وأنت اللي قضيت حاجات الناس وجاك واحد مثلي وشكلك وفعلت له وسفرته مصر وديته مدري وين. والله عز وجل يحب المدح. قال صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك مدح نفسه وهو يستحق المدح سبحانه والحمد. اثني على الله اثني على الله. بعضهم لا إله إلا الله لما تسمعه يثني على الله تقول لا إله إلا الله كأنما يستسقي بمجاديف السماء. تقول لا إله إلا الله كأن أبواب السماء ارتجت لدعوته من كثرة ما يثني على الله. وان تسمع أئمتنا في صلاة التراويح في الوتر كيف يثنون على الله قبل الدعاء. اثني على الله. سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم رجلا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا منان. قال: لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اثني على الله، اثني على الله أولا، أولا خلها ثناء على الله، اذكر الله بأسمائه وصفاته الحسنى وأفعاله العظيمة، ثم صل على رسولك صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة الصلاة الإبراهيمية. شوف أنت في الصلاة تأتي بالتحيات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء قبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، ولو صليت بأي صورة يجزئك إن شاء الله، لكن لو ما صليت كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا ايش خلى الدعاء ما يرتفع في قروسنا؟ ما صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالثة افتقر إلى الله. الآن أنت بديت في الدعاء، اثني على الله، صلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم افتقر إلى الله، اشكر الله ضعفك وعجزك، تقدم طلب لإنسان ما طلع ولا نزل، وجدك تبكي وإحنا اللي حالتنا وفعلنا وتركنا وفينا وما يخطينا وتجيب كلام، والله لما تدعوه تسأله بدون افتقار. شوف دعاء الأنبياء، لا إله إلا الله. زكريا عليه السلام يقول: إني وهن العظم مني. يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني. أيوب عليه السلام: إني مسني الضر. إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي. موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يفتقرون إلى الله. يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وأنا أيضا أريد إني. قال: يا أبا بكر، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت غفور رحيم. افتقر إلى الله، ابكي اشتكي. يقول أحد الدعاة: اتصل علي رجل وأخذ يبكي ويشكو يشكو يبكي، ما فهمت كلامه من كثرة بكائه، قد نزلت عليه مصائب جمة. فلما انتهى قال: اسمع، لو كنت أنا ربك أعطيتك حاجتك، لكن اعلم أن ربك أكرم مني. قال: ايش تقول يا شيخ؟ قال: أقول هذا الكلام اللي جبت لي إياه في الهاتف جبل الله وانساجد، جبل الله وانساجد، ابكي واشكي له وانت ساجد وشوفه يقضيك ولا ما يقضيك. انت ظني انا بنفعك؟ هذا الكلام اللي جبت لي جبل الله وانت ساجد. قال: انصحني يا شيخ. قال: اذا سجدت لا ترفع راسك من السجود، وفي شيء في نفسك تبغى تقوله لله الا قلته، خرج كل اللي تشوفك. قال: اتصل بعد يومين او ثلاثة، قال: يا شيخ ما اتصلت ابكي ولا اشكو، اتصلت اقول لك، قل للناس إذا سجدتم لا ترفعوا رؤوسكم من السجود، وفي شيء تبغون تقولون لله إلا قلته، وفي شيء تبغون تقولون لله إلا قلته. افتقر لله. والرابعة توسل بأي عمل صالح عملته. كذا تبدأ الدعاء قبل ما تقدم الطلب. اثني على الله، صلي على رسول الله، افتقر، توسل بعمل صالح. ثلاثة دخلوا غار، قال أحدهم: إني، وذكر بره بأمه وأبيه. والثالث: إني، وذكر توبته من المعصية وتركه لماله وللشهوة. والثالث: إني، وذكر أمانته وقيامه على الأمانة. انفرجت الصخرة وخرجت تجري في الوادي، وخرجوا يضحكون. ليش؟ توسل لله بعمل صالح. كذا بدأ الدعاء. حاول هذه الليلة تجرب دعاء من هذا النوع، اسمه الدعاء المستجاب، الدعاء من النوع المستجاب، ستجد طعم آخر للدعاء، ستجد إجابة أسرع. أخي الكريم، الرباعية الرابعة، كيف يكون قلبك وأنت تدعو الله؟ هذا القلب كيف يكون أثناء الدعاء؟ عليك بهذه الرباعية. أما الأولى فاعزم المسألة، اعزم المسألة. لا يقول أحدكم في دعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له. وليعزم المسألة، ادعو دعاء واحد جازم، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، تقول اللهم اغفر لي إن شئت. بعض الناس تجد لما يدعو الله يرحمنا إن شاء الله، لا تقول إن شاء الله في الدعاء، اجزم في الخبر، قل إن شاء الله إذا كان مستقبلا، أما في الدعاء اجزم، لا تقول إن شاء الله، اجزم المسألة، وهذا من ثقة بالله. والثانية ليكن قلبك يعظم الرغبة، قال عليه الصلاة والسلام وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ادعو دعوة وانت تدعو رب كريم، عيب والله تدخل على غني وتقول له عطني 2000 ريال، تحسها عيبة في حقه، ايش 2000 ريال، احنا ما نعطي الا فوق 20. واذا دخلت على الله فعظم الرغبة فانما تسأل رب كريم. سليمان عليه السلام لما دعا ماذا قال؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عظم الرغبة، عظم الرغبة. شوف دعاءنا للأسف تجد دعاء لم يمتلئ برغبة لله عز وجل وشوق لله. جاء أعرابي فأكرم رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي يعلى بسند الحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتنا نكرمك. دارت الأيام وجاء الأعرابي اللي استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام. ومن كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم له أنه بعد ما انتهى من ضيافته قال ماذا تريد، ماذا تحمل لأهلك؟ قال ماذا أريد، شوف شوف ماذا طلب، ناقة أركبها وبيت شعر أسكنه أنا وأهلي، ناقة وبيت شعر معي، واحد دار ومعه مركب وأصحاب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وكانوا يحبون الأخبار، قالوا يا رسول الله وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ فقص لهم القصة، اسمع من ذي عجوز بني إسرائيل وش لقت. قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر، من مصر ضلوا الطريق، فقال موسى عليه السلام ما هذا؟ قالوا هذا عهد نبي الله يوسف عليه السلام إلينا ألا نخرج من مصر إلا حملناه معنا. فقال موسى عليه السلام ومن يدلنا على قبر يوسف؟ ايش قالوا؟ ومن يدلنا على قبر يوسف؟ ايش قالوا؟ قالوا عجوز بني اسرائيل. فأتي بالعجوز، شوف العجوز وين تفكر حسها. فقال موسى عليه السلام دليني على قبر اخي يوسف، قالت لا حتى تعطيني شرطي. قال وما شرطك؟ قالت ان اكون معك في الجنه. شوف وين تفكر العجوز، وين تفكر. وبعض الناس قالوا عجوز، الله اعلم، هي انا سمعتها يا اخوان، قالوا عجوز من عجائز، قالوا ها ام وش رايش نعرف لك ولا تحجين مكة؟ قالت مكة ما بتفر. الله يصلح له وياه. أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالت حتى أكون معك في الجنة. فاستعظم موسى عليه السلام أن يعطيها شرطها. إيش تبغى صوين في الجنة هذه مع ثالث رجل في العالم؟ هذا موسى كليم الله أي وقت يكلم الله مباشرة. قالت تعطيني شرطي. فاستعظم أن يعطيها شرطها فأوحى له الله عز وجل أن أعطيها شرطها. أعطيها شرطها معك في الجنة. فأعطاها شرطها فدلتهم على بحيرة فقالت انضبوا ماءها فنضبوا ماءها فدلتهم على مكان قالت احتفروا ها هنا فحفروا فأخرجوا جسد يوسف فإذا بالطريق كضوء الصباح فخرجوا من مصر. ونحن أيها الإخوة لما ندعو لماذا لا يدعو أحدنا اللهم اجعلني رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يجيك واحد دعوة صغيرة يقول يا شيخ الله يجمعني معك في الجنة. وش بغيت في الشيخ؟ وش بغيت فيه؟ عظم الرغبة. اللهم اجعلني رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة أفضل رجل في العالم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم هم رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثر يرافقونه. كافر اليتيم يرافقه كهاتين، واللي رب ثلاث بنات يرافقه كهاتين، واللي أكثر السجود يرافقه في الجنة. وأنت تسأل الله عز وجل أعظم الرغبة. والثالثة ادعو وقلبك موقن بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لدعاء قلب غافل. ادعوا الله وأنت توقن أن الله سيجيبك. بعض الناس لا إله إلا الله من شدة ثقتهم بالله يقسم على الله ويبره ربي سبحانه، شدة ثقته بالله. والرابعة ألح بالدعاء. ألح، اجعل قلبك ينعكف على هذا الدعاء. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ألح يدعوننا رغبا ورهبا. هذا نزل في الأنبياء، جاءت في الأنبياء. هكذا فليكن قلبك. كيف يكون قلبي مع الدعاء؟ اسمع اسمع، تعلم، نتعلم جميعا الدعاء يا أخوان. اعزم المسألة، عظم الرغبة، أيقن بالإجابة، وألح في الدعاء. قال رجل جئت أمتار بالمدينة، يعني أشتري تمرة. فقلت آتي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. لم يكن يومها أسلم، فجئته فإذا به يشير إلى رجل عنده. أرأيت هذا الدار؟ كانت فيه امرأة خرجت في سبيل الله، فلما عادت فقدت صيصية وفقدت أعنز من غنمها. الصيصية مكينة مثل الخياطة كانت تنسج عليها، لا تنسج بها. فرفعت يديها إلى السماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وناشدت الله. اسمع المناشدة، اللهم إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني فقدت صيصيتي وأعنزي، وإني فقدت صيصيتي وأعنزي، وإني أناشدك أن ترد صيصيتي وأعنزي، وإني أناشدك أن ترد صيصيتي وأعنزي. وذكر صلى الله عليه وسلم مناشدتها إلى الصباح، فأصبحت ووجدت صيصيتها ومثلها وأعنزها ومثلها معها. ادعو أنت موقن الإجابة وألح في دعائك. هكذا فليكن قلبك، فكيف يكون صوتك؟ ليكن صوتك على هذه الرباعية. اخفض صوتك في الدعاء، تأدب مع الله، اخفض صوتك. قال الله إذ نادى ربه نداء خفيا. قال قتادة إن الله يحب القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. اخفي صوتك. أخفي صوتك أيها الناس، إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والثانية كيف يكون صوتي؟ الثانية اجعل صوتك صوت بكاء، ادعو الله بتضرع ببكاء، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والثالثة كيف يكون صوتي؟ الثالثة إذا دعوت فادعوا الله ثلاثا. عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، يعني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، اللهم زوج محمد اللهم زوج محمد اللهم زوج محمد، ادعو ثلاثا. أي دعوة تدعوها كرر ثلاثا، هكذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع، الرابع ادعو بجوامع الدعاء. شوف بعض الناس يدعو وبعض الناس يعرف الكلمات اللي يدعو بها. والله يوفقنا وإياكم ويوفق أئمتنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبلغنا صيامه وقيامه. الله يوفق أئمتنا في الدعاء يدعون بجوامع الكلم الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، رواه أبو داود. اجعل صوتك على هذا أربع أشياء، اخفض صوتك، اجعله صوت بكاء، كرر ثلاثا، ادعو بجوامع الكلم. واحذر في دعائك من أربع، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا تستعجل تقول دعوت دعوت ولم أجب، أبدا لا تستعجل، يجيبك الله عز وجل، إما صرف من الشر مثلها، إما نزل لك من الخير ما دعوت، إما ادخرها لك في الآخرة، لا تستعجل. والثالثة، الثالثة لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم تدركوا ساعة إجابة، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أنت بتخرج كلمة منك على ولدك، يقولون والله العلم عند الله. أن الشيخ السديس إمام الحرم ذكر قصة، قال كان ولد يعبث وكان صغيرا عند أمه، فعاد أمه يوما فقامت أمه ورفعت يديها إلى السماء وقالت الله يجعلك يا عبد الرحمن إمام الحرم، وإذا به يقول يا أمه أنا اليوم إمام الحرم. لا تدعو على عيالك، يمكن كان وقت إجابة وما تدري لو دعوت عليه ما الذي يحدث بعد ذلك. ذكروا أن ابنا استأذن أباه أن يسجل في الجيش أول ما فتح التجنيد، اذكر أحد المشايخ، فرفض أبوه فما زال به أصحابه حتى ذهب، فلما جاء المساء قال أين ولدي فلان؟ قالوا ذهب إلى التجنيد، فرفع يديه ودعا عليه. بينما هو عند أصحابه أخذ الله بصره، ذهبوا به للتجنيد، قالوا هذا أعمى ما يصلح، ردوه إلى أبيه. ردوه إلى أبيه، أول ما حس أباه وكان أعمى أبوه، أول ما حس صوته قال جئت؟ قال نعم. قال أصاب السهم أم لم يصب؟ قال بل أصاب يا أبي جئتك أعمى، أصاب يا أبي جئتك أعمى. فما زال الأب طول الليل يدعو لابنه ويمسح على عينيه ويدعو لابنه ويرجع يلحس عينيه ويرجع يدعو الله ويسأل الله، فما برق الفجر إلا وقد أبصر بحمد الله عز وجل. لا تدعون، لا تدعوا على أبنائكم ولا أولادكم ولا على أنفسكم، ما تدري لعلها وقت إجابة. والرابعة، الرابعة لا تتكلف في الدعاء، اترك السجع، اجعل الدعاء يخرج من القلب. لو جاء السجع تلقائيا دون تقصد لا حرج، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم منزل السحاب وهازم الأحزاب، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، لو جاءت بدون تكلف لا حرج، لكن لا تتقصد السجع، تقصد أن تدعو دعوة مستجابة تخرج من قلبك. أذكر وأنا صغير كان جدي الله يحفظه وهو الآن في المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه. جلسنا للدعاء قبل الإفطار، فقال الدور عندك يا طالب ادعو، وكنت صغير فرفعت يدي وجلست أدعو بدعوات مسجوعات. فقال لي مباشر اسكت اسكت يا طالب ادعو يا فلان. فقام واحد آخر ودعا دعوات، واحدة شرق واحدة شمال واحدة يمين. فقال لي ثاني مرة لما تدعو ادعو من قلبك ما هو من لسانك. فكانت والله درس لها أنساه، أخي الكريم ادعو دعوة تخرج من قلبك. هذه رباعيات حدثتكم عنها. قبل الدعاء اترك الحرام، افعل الصالحات، أكثر من الدعاء في السراء. إذا تجهزت للدعاء تطهر وسطك واستقبل القبلة وارفع يديك. إذا بدأت الدعاء اثني على الله وصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وافتقر وتوسل بعمل صالح، ليكن قلبك عند الدعاء عازم على المسألة معظم الرغبة موقن بالإجابة ملح على الله، وليكن صوتك عند الدعاء خفيا بكاء تكرره ثلاثا وتدعو بجوامع الكلم. وإياك أن تدعو بقطيعة رحم أو إثم، وإياك أن تستعجل، وإياك أن تدعو على مالك أو ولدك أو نفسك، وإياك أن تتكلف استجابة، وأبشر بدعوة مستجابة. فإن سألتني عن جوامع الدعاء وأردت أن أخبرك ما هو الدعاء المستجاب فأحدثك عن أربعة: أفضل الدعاء وخير الدعاء وأكثر الدعاء وجوامع الدعاء وأختم. أما خير الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير الدعاء أكثر منها. أما أفضل الدعاء فسأله بدوي أعرابي قال: يا رسول الله علمني أفضل الدعاء. وش أفضل الدعاء؟ كم منا اليوم في المجلس هذا ما يعرف أفضل الدعاء؟ قال: علمني أفضل الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فجاءه اليوم الثاني: يا رسول الله علمني أفضل الدعاء. قال: سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فجاء اليوم الثالث: يا رسول الله يا رسول الله علمني أفضل الدعاء. قال: اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن الله إذا أعطاك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أفلحت. اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأكثر الدعاء، سئل أنس ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها ما أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذه وهذه، فإنها من أكثر ما كان يدعو صلى الله عليه وسلم. أما جوامع الدعاء فسألته عائشة، عائشة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله ما هي جمل الدعاء وجوامعه؟ اسمع اسمع جوامع الدعاء. قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته لي رشدا. هل في أكمل من هذا؟ أجمع من هذا؟ هذه إخواني خير الدعاء وأفضل الدعاء وأكثر الدعاء وجوامع الدعاء. فالله الله يا شداد بن أوس سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الكلمات، ودعوني أذكرها بقصد الدعاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة من الرشد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. جزاكم الله خيرا على هذا المجلس المبارك، وأعظم بدعوة مستجابة. لا تنسون إخوانكم المسلمين منها، فإن الإسلام والمسلمون يحتاجون إلى دعائكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا أبدية سرمدية في جنات ونهر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نحمده حمد الشاكرين وندعوه عز وجل دعاء المضطرين، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشيخ الفاضل الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله، الأستاذ محمد بن أحمد غبزان مدير مركز عباد الرحمن حفظه الله، الحاضرون جميعا كلهم بصفته واسمه، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مركز عباد الرحمن بحي القرن، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وكان يهتم ويحرص على رد الجميل لكل من يتفوق في جانب من جوانب العلوم الدينية والدنوية. لهذا نحن وأنتم مع تكريم صاحب رسالة الماجستير، وصاحب أفضل 20 فائدة أخذها من 20 محاضرة، وصاحب أفضل تلخيص في سورة مريم التي ألقاها فضيل الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله. يتفضل للتكريم الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري حفظه الله، والأستاذ الفاضل محمد أحمد قفزان مدير مركز عباد الرحمن، والأب الغالي الأستاذ الدكتور محمد عثمان العموري نائب رئيس جامعة السيئون للدراسات العليا والبحث العلمي. يتفضل الأول الأستاذ سالم سعيد كرامة باساوي الحاصل على درجة الماجستير بجامعة حضرموت. الثاني عمر سعيد بن نور صاحب أفضل 20 فائدة. الثالث ثاني صالح خباء صاحب أفضل تلخيص سورة مريم. وفي الختام نشكر كل من شارك معنا في هذا التكريم، ولكم شكرنا وتقديرنا، والسلام عليكم ورحمة الله.